نعم، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، نعم، هل النعال اللي انت عليها تنفع عليها وحدها بدون جارك؟ نعم، هل أنت حينما تمسح على الخفين تمسح عليهما بجورب أم بدون جورب؟ بدون جارك، وكذلك النعلين بدون جارك. ها، بدون جورب؟ هل النعال العادية؟ نعم، كل شيء تعرفونه أنتم معشر العرب اسمه نعل يمسح عليه. جزاك الله خيرا. وإياه